من بني مخاض، وفي رواية أخرى من بني لبون. نعم. طيب الآن هذا فوائد الحديث، فلنسأل عن بعض الشيء. ما هي الموضحة؟ نعم. لكن في أي مكان؟ في أي مكان؟ نعم. كيف؟ نعم، هي الشجة في الوجه والرأس توضح العظم ولكنها لا تهشم. طيب المنقلة خضرا. تنقله إلى الداخل. طيب الهاشمة هنا. الهاشمة التي تهشم العظم. تهشم العظم. لا، ما في زيادة. إذن توضح العظم وتهشمه. طيب المأمومة. تخفق الكيس. تشد العظم الذي على الرأس. طيب فيها ثم تصل الى ام الدماغ. الى ام الدماغ بدون ان تخفق الجلد. طيب صحيح. الدامغة ما حضرت. عبد الله أن تصل إلى أم الدماغ وتخرق الجلد. تمام. ما قبل الموضحة يا بن داود، ما الواجب فيها؟ الواجب حكومة. طيب معنى الحكومة؟ حكومة هذا الرجل كأنه عبد المجن عليك. مقدر المجن عليك كأنه عبد سليم. طيب نعم. ثم يعني يعني يعرف نسبة ما بين العبد السليم والعبد المصاب، ثم يؤخذ منه نسبته من الدية. طيب إذا كانت قيمته سليما 1000 ومعيبا 800 كم تكون الدية؟ الفرق بينهما 200 هذه تكون الدية 200. نسبة الدية يا شيخ. نعم. قيمته 1000 يكون عشر. قيمته سليما 1000 عشر. وقيمته مصابا 800. نعم. 800. نعم. النسبة الآن عشر. العشر. كم يعطى من الدية؟ العشر 20. كيف؟ الخمس. الخمس. فيؤخذ من يعطى من الدية الخمس. نعم. صحيح هذا. صحيح. طيب أسنان الإبل في قتل الخطأ الأخ. نعم. نعم. نعم. عشرون بني لبون. نعم. عشرون بني مخاض. بني مخاض. أو بني لبون. طيب. ما هي الحقة؟ عباس. الحقة لا ثلاث سنوات. أحسنت. والجذعة ما سيد. سنة وأربع سنوات. أربع سنوات صح. بنت المخاض ما لها سنتان. سنة واحدة بنت مخاض. ثلاثة لبون أبناء لبون ما لها سنتان.

هنا كل بلد فيها فرص. على كل حال الجراد يقول العلماء انه صيد، انه صيد ويحرم في الحرم، يحرم صيده في الحرم، ولكن ما قيمته؟ هو ليس له مثل من النعم، ليس له مثل من النعم، فيضمن بقيمته. فيقال مثلا كم قيمة الجراد الذي قتلت؟ قال قيمة مثلا 10 ريالات، يتصدق هناك في الحرم 10 ريالات. فأنت قتلت الآن 4 ريالات. لا ما تصل الجراد، ما تصل ريال، ما تصل ولا ريال. لا يقول تمرة خير من جرادة، لكن الآن الجرادة إذا كان يعني ما رآها الناس من زمان تكون غالية. نعم. أقول لا يطلع مش ملفة. لا لا الفرس هذا على سبيل المس. لا. الواجب هي القيمة. نعم. لا يقول وطاف. نعم. من أخماس أربعة أدي من حديث آخر غير هذا. نعم سليم. لا ما هو ليس كحرم مكة، أقول ليس كحرم مكة. والذي رجحناه الحق بالخطأ، نعم. والذي نحقه بالخطأ بجامع عدم القصد، والمذهب الحق بالعمل، ما حجم. هو الجامع بينهما أنه عمل. هذا قصد وهذا غير قصد. نعم هذا هؤلاء هذا الذي قتل شبعان قاصد الجناية لكن ما قتل بقصد. نعم ايش الديه؟ قلت لكم ما ترجح عندي فيها شيء. نعم القسامه يمكن تاتينا في كلام الغالب ان شاء الله نتكلم عليها. عمر حديث ابن مسعود هو الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، والظاهر أنه أقوى من هذا. نعم وإذا شئت فتح الطيب ابحث شره وتأتيبه في الدرس القادم. نعم قد جنى رجل الجناية أدى إلى سجيس يوم قد دون الجناية وتأثر على ذلك مضاعفات سوء الحفظ. نعم أي ينظر إذا دمح عنه الحفظ مرة فعليه هدية كاملة لأجل المنفعة، وإن كان إنسان يعني بعض الأحيان فهذا بحسب الحال، يكون حكومة. نعم نعم كيف؟ لا يهجر بارك الله فيك يا رسم عليه جنة يخلى موجين إذا حد يكلم. نعم إذا قتله مع مقتل هو عم لا هو خطأ في مقاتل لو ضربه مقتل ولكن متعمد أن يقتل عليه

الجواب نعم، كل من تصرف للغير في مصلحته فإنه لا ضمان عليه لو تلف ذلك الغير. نعم. اي نعم. اي فهذا يضمن، لان الطبيب العام لا يدرك الاشياء المتخصصه. لكن لو قلنا له مثلا تضمن، ها؟ لو قلنا له تضمن ايش؟ لو قلنا له تضمن تضمن؟ اي نعم. قام يسوي سعادة. كيف؟ قام يسوي سعادة. يعالج الاشياء السهله، لان الطبيب العام حاذق في الاشياء السهله. لكن يجي طبيب عام يعالج في القلب او يعالج في ابدال كبد بكبد اخرى، ما يصير. ايش؟ كيف ممكن؟ الا انت يتعلم في مدرسة ما فيها إلا الرجال إذا كان رجلا، أو في مدرسة ما فيها النساء إذا كان النساء. نعم. ما في في الدنيا كلها. على كل حال إذا يتق لها ما استطاع، يتق لها ما استطاع. والناس ما زالوا يحاولون، يعني العلماء ما زالوا يحاولون أن يتصل النساء عن الرجال، لا في تعلم الطب ولا في التمرين على الطب ولا في التمرين ولا في العلاج، ونسأل الله الإعانة. وش التعلم على الطب؟ إيش مثل حديث يعني إيش؟ تعلم الطب وغيره من علوم الدنيا، إيش مثل حديث الإشراف بالعلم؟ لا لا، لأن هذا لسد الحاجات لا يتعلم الشريعة. نعم. اي نعم، اذا قاد السياره غير حاذق فهو ضامن كل ما يتصرف ما يكون على بسبب التصرف. وان كان حاذقا وتصرف لمصلحه الركاب فلا ضمن عليه. مثاله لو انه يمشي في خطه فصادفه سياره مقبله فجنح الى اليمين او اليسار درعا للصدر، فهذا التصرف تصرف لمصلحة الركاب، فإذا قدر أنه انقلب ومات أحد الركاب فلا ضمان عليه. وفي هذا الحال لو انقلب على واحد يمشي في الشارع ضمن الذي على الشارع لأنه لم يتصرف لمصلحته. نعم. أحيانا ينسى الطبيب في العملية الجراحية. إيش؟ أحيانا ينسى الطبيب في العملية الجراحية بعض الأدوات جهة المريض ويخلط الجبس. وإيش؟ يخلط الجبس. نعم. ثم تبين له بعد ذلك الخطأ سيضطر للجبس مرة ثانية. نعم. هل نضمنه الجبس الثاني؟ الثاني نضمنه. نضمنه الثاني. وذلك لأن ما يترتب على التلف في حق الآدمي لا يعذر فيه بالنسيان. نعم. ايش؟ مغمورا. وش معنى مخمورا؟ هي سكران مخمورة هي. نعم. ها. هي معلوم ما. يعني لا يجوز يتصرف لو بكامل عقله، حتى لو فرضنا فيه نوم كثير ما يجوز يتصرف. نعم. يقول الى يوم الدين. هل تختلف دية الأصابع باختلاف المنافع؟ لا تختلف. ما الدليل؟ هذا الحديث. ما هو؟ دية الأصابع باليدين واليدين سواء. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء، وأشار إلى الخلطة والإبهام. أين أصل الصلاة؟ الخلطة هي الصلاة الصغيرة والإبهام الكبيرة، ومنهم هو معلوم أن منافعهما تختلف. طيب،

إذا هل بين الأبوان معه؟ أي يتساوى ما دام معصومين. إيه ولو كان المعاهد معصوم والمستأمن معصوم. نعم. شيخ بعض الكفار الموجودين في بعض البلدان الإسلامية، الكفار الموجودين في الجزائر من أي الأجناس أم من المعاهدين؟ إيه من المعاهدين حتى الموجودين عندنا الآن من المعاهدين، الموجودين هنا في السعودية من المعاهدين. المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد، يعني ما في بين دولتنا ودولته عهد، والكفار الموجودين بيننا وبينهم عهد. أما المستأمن فهو عقد شخصي، يأتي إنسان من الكفار يقول أنا أريد أن أدخل البلاد هذه ولو كان من حربيين، أريد أن أدخل لتجارة أو اطلاع على الإسلام وعلى خلق الإسلام وما أشبه ذلك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. كيف؟ يعني معناه انه يظن هذا مثلا العبره هذا لا ينسو وهو فيه كيف هذا يرجع لاهل الخبره؟ لا لو لانه لو ما تجي واحد يقول انا ما يضبط الخشبه عمود خيمه يقول ما ظنيت انه يقصد ايطالي هذا ما هو صادق ولو كان صادق عقلا انسان اخذ عمود خيمه كان هو عمود الخيمه نعم فضرب به انسان بقوه يمكن لو ضربه سهلا يعني وضع عليه العمود وضعا يمكن ما يقتل لكن بقوه ما يقتله ما يعتبر ظن هذا لا يعتبر نعم لا مطلقا هذا لو هم يعني هذا يقتل بثقله ولهذا أبو حنيفة يرى أن القتل بالمثقل شبه عمد مطلقا ويستدل بقصة المرأتين من هذيل وسبق الإجابة عنه. نعم رابط القتل عمد هل هم القتل بلا شيء تقصد القتل؟ يقول العلماء في ضابطه أن يقصد إن العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به هل تعرف هذا جامع مانع أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما لو قصد من لا يعلمه آدميا معصوما يظن أنه بعير مثلا فهل يكون عمدا؟ طيب ظنه آدمي لكن ظن أنه من الكفار دخل يتسلل على المسلمين ها عمد ليش؟ لأنه غير معصوم ظن يعني ظنه آدمي معصوم علمه آدميا معصوما لكن ضربه بشيء يسير بسوط أو عصا خفيف هل يكون عمدا؟ لأنه لا يغلب على الظن موته به فهذا هو تعريف العمد الذي يغلب على الظن موته به سواء بالآلة أو بالموضع نعم كل واحد الله أكبر ما تفعل حتى ينقض العهد أو تخاف الخيانة نعم

والف.